كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فموضوع الإصلاح هو جزء من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك أنه ينبغي للمجتمع أو يجب على المجتمع المسلم أن يكون كذلك، كما قال الله عز وجل عن أهل الإيمان: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وكما سمعتم في سورة العصر في قوله سبحانه وتعالى: ممن أنجاهم الله وأثبت لهم الفلاح والنجاح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا منهج الإصلاح الذي جاءت به الأنبياء، وكل ذلك حماية للدين والذب عنه، لأن طرق الشيطان التي يضل بها عباد الله الذي أقسم الخبيث على إضلالهم: ولأضللنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم يوم القيامة يتبرأ ممن اتبعه ولا ينفعه، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقال الله عز وجل: وقال الشيطان في ذلك اليوم يوم القيامة: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. الآية والآيات في هذا المعنى كثيرة، أن الشيطان وأولياءه يتبرؤون ممن اتبعه على الضلال وعلى الفساد، كذلك أن هم أنفسهم يتبرؤ بعضهم من بعض، كما في آيات من سورة سبأ وآيات كذلك من سورة صاد: يتبرأ الأتباع من المتبوعين والمتبوعون من الأتباع. وهذا يجعل الإنسان يتأمل في مثل هذه القصص وفي مثل هذه الأخبار التي تورث في قلبه الخوف من اتباع سبيل الشيطان، وتحثه على أن يتبع سبيل الله وأن يتبع سبيل المؤمنين الذي رسمه الله عز وجل لعباده. فالشيطان الذي أقسم على إضلال عباد الله له طريقان في إضلاله: إما طريق شهوة وإما طريق شبهة، وليس ثمة طريق آخر، وهو إما أن يأتي الإنسان عن طريق تشكيكه في دينه وفي ثباته على أمره، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما معناه أن الشيطان يأتي أحدنا فيقول الله عز وجل خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال وخلق البحار وغير ذلك من أفعاله ومخلوقاته سبحانه، ثم يقول له فمن خلق الله؟ فإذا جاء ذلك، فإذا جاءت هذه الوسوسة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليستعذ بالله ولينتهي، بمعنى أن الإنسان إذا جاءه الشيطان بمثل هذه الوساوس يبتعد عنها ويتغافلها ويتجاهلها، وكذلك كل صاحب وسوسة. أعظم ركن الاستعاذة بالله عز وجل، أعظم ركن في طرده في طرد هذه الوسوسة الاستعاذة بالله عز وجل والالتجاء إليه، كذلك التجاهل والثبات على هذا التجاهل والصمود أمام هذه الوسوسة، لأن هذه الوسوسة لا حقيقة لها أبدا. فالله سبحانه وتعالى أعلمنا من هو، عرفنا بنفسه، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يأتي هذا الشيطان عن طريق الشبهات حتى يضل عباد الله سبحانه وتعالى. كذلك أن كما نرى في مثل هذه الأزمنة ومثل هذه الأيام كثرت موجات الإلحاد، وخاصة في فئة الشباب، يشككون في أمر دينهم، يشككون الناس في أمر دينهم، وما ذلك إلا من معلمهم الأكبر الشيطان اللعين الذي يدخل عليهم هذه الدسائس ويدخل عليهم هذه الوساوس حتى يضلهم عن عباد الله عز وجل. حتى سمعنا من ينكر أشياء ثابتة في دين الله وفي شريعة الله سبحانه وتعالى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء لا بد من مجابهتهم بالحجة والبرهان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن من أعظم مقاصد الرد على المبطلين. قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولذلك عندما يأتي الأمر إلى العبادة وإلى التدين نسب ذلك إلى التخلف وإلى الرجعية. ما معنى هذا؟ معنى أنهم هم المتقدمون، وأنهم هم الذين بلغوا من الحضارة ما بلغوا، وهم مساكين ممن يدعي الإسلام ويتكلم بلسان المسلمين وبلسان العرب، وهو يشيد بحضارة الغرب وبحضارة الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، يشيد بها ويعتز بها، فإذا هو دين له، متبع لأهوائهم، متبع لهذه الحضارات. وإلا فإن الإسلام هو أبو الحضارات، وهو أصل الحضارات، وهو أصل التمدن، وهو أصل التقدم. انظروا إلى بعض المجتمعات الكافرة ممن يكثر فيها الجريمة من قتل وسب وهلك للأعراض وعدم أمن الناس على أموالهم، تجدون من أن تغرب الشمس فإن أصحاب الدكاكين يقفلون دكاكينهم وحوانيتهم، كل ذلك خوفا من قطاع الطرق وكذلك المجرمين المفسدين في الأرض. ومن وكل إليه حق الأمن لا يستطيع حمايتهم أبدا، وهذا أمر مشاهد. ذهبوا إلى الشمال ما وجدوا شيئا، ذهبوا إلى الغرب ما وجدوا شيئا، ذهبوا إلى الشرق ما وجدوا شيئا، ذهبوا إلى الجنوب ما وجدوا شيئا، ما وجدوا إلا شريعة الإسلام التي تأمن لهم هذه الأشياء، أمن على الأرواح وأمن على الأنفس وأمن على الممتلكات. والله سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني لا حكم أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل جعل هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. لنفرض أن في مجتمع كبير جدا كالعالم الإسلامي مثلا فيه مليون سارق في موزعين على العالم الإسلامي، والعالم الإسلامي تقريبا مليار، ومليون من مليار لا شيء، يعني واحد من ألف لا شيء. لنفرض أن المليون هؤلاء موزعون على العالم الإسلامي كله ويحكمهم قائد واحد مثلا، فقطعت يد سارق من هؤلاء المليون، قطعت يد سارق بشروطها وبقرار السارق قطعت يده تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كتب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهل يجرؤ باقي المليون هؤلاء على أن يسرق؟ هل يجرؤ أحدهم على السرقة؟ في الغالب لا، لا يجرؤ أحدهم على أن يسرق أبدا إذا قطعت يد واحد من هؤلاء المليون، بل قد يؤوبون ويتوبون إلى الله عز وجل ويعملون العمل الصالح ويتكسبون الكسب الحلال. كذلك لو أن من العالم الإسلامي مليون زان وزانية فطبق الحد على زان واحد وزانية واحدة، هل يجرؤ من كان في قلبه مرض على أن يهلك أعراض الناس ويزني؟ في الغالب لا، وكذلك على جميع الحدود. ولذلك كان الدولة الإسلامية في ظل الحكم الإسلامي كانت آمنة مطمئنة، ولذلك المصلحون يبدأون من الأفراد، من أفراد الناس، يبلغ أحدهم الآخر بدين الله عز وجل ويذكره. بمعنى لنبدأ بالصلاة، الصلاة التي جعلها الله عز وجل لنا نورا كما قال الله سبحانه، ولا سيما في هذه المساجد كما قال الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أين هذا النور؟ من يعرف؟ في الآية التي بعدها قال: في بيوت أذن. يعني ذلك النور على وجه من أوجه التفسير أن ذلك النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهؤلاء الرجال جمعوا بين صلاح الباطل وصلاح الظاهر. فمادة الإصلاح والصلاح في هذه الأمة تبدأ في البيت، وكذلك تبدأ في المسجد. في البيت الأسرة من أبناء وزوجات أو زوجة، وفي المسجد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، بمعنى أن هذا المسجد ليس لأداء الصلاة الصلوات الخمس فقط، بل هو أعظم، بل هو أوسع من ذلك، بمعنى يتلقى فيه العلم، يعلم فيه الجاهل، وينبه فيه الغافل، وينشط فيه الكسلان، بمعنى أنه يعطي دافعا عظيما وقوة معنوية لما يرى الإنسان إخوانه يتسابقون ويتسارعون إلى الخير. هذا يصلي النافلة، وهذا يحافظ على الصف الأول، وهذا يأتي مبكرا، وهذا يجلس الساعات الطويلة في المسجد، وهذا يقرأ الكتب النافعة، وهذا يحضر المحاضرة النافعة كذلك، وهذا يقرأ القرآن وهذا يتعلم القرآن وهذا يتعلم تجويد القرآن، كل ذلك في المسجد. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان غالب الصحابة ما يخرجون من المسجد إذا صلوا الفجر حتى تطلع الشمس ثم يصلون ركعتين، وهكذا كان سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك كانوا يجلسون بين العشاءين، بعض من يقرأ القرآن وبعض من يذكر الله وبعض من يدعو الله عز وجل وبعضهم من يحضر مثل هذه الحلقات النافعة، يجعلون هذه وينوون الاعتكاف، يريدون بذلك وجه الله عز وجل، لأن هذا بداية انطلاقة إذا أصلح المرء نفسه. لنظر بذلك أو لنتعلم أن هذه الصلاة التي هي أم العبادات وأعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى، إذ بصلاحها صلاح العمل وبفسادها فساد العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. أتدرون أن من يقطع الصلاة قطع الصلة بينه وبين الله عز وجل؟ أتدرون أن من قطع الصلاة فهو في خطر عظيم عند الله سبحانه وتعالى؟ الذي لا يصلي ولا يرفع رأسه بهذه الصلاة، العلماء مختلفون في شأنه، منهم من قال كافر، منهم من قال عنه أنه كافر يعني خارج من ملة الإسلام ولا يعد من المسلمين، ومنهم من قال فاسق بمعنى أنه ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. وقد أجمع المسلمون على أن تارك الصلاة أعظم جرما من الزاني، وأعظم جرما من السارق، وأعظم جرما من شارب الخمر، هذا الذي قطع الصلاة، نسأل الله العافية والسلام. واجبي نحوه من باب الشفقة عليه والنصح له دعوته لهذه الصلاة، أن يصلي وأن يستقيم. أنت بقطعك للصلاة تقطع العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، أنت بقطعك للصلاة تحارب الله عز وجل، يعني بينك وبين الله عز وجل محاربة، وهذا لا يكون منك أيها العبد الضعيف المحتاج إلى الله الحقير إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الصلاة سلوى لأهل الإيمان. ولذلك الله عز وجل في مواضع الصلاح والإصلاح لهذه الأمة هي نفسها التي أوصى بها بني إسرائيل، كما قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهذا باب الشكر، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وعهد الله عز وجل علينا كل ميثاق أخذه الله عز وجل على عباده، وهو توحيده وعبادته وحده لا شريك له، أن يعبد الله وحده. أتدرون من العبادة هو إفراد الله عز وجل بها، بمعنى أن نتعبد الله عز وجل بالحب، نتعبد الله عز وجل بالخوف، نتعبد الله عز وجل برجائه والطمع في جنته سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. فلذلك إذا سألت أحدكم أو إذا سألت أحدكم لماذا تعبد الله، فليقل: أعبد الله عز وجل خوفا من ناره وطمعا في جنته وحبا فيه. وهذه الثلاثة، الحب والخوف والرجاء والطمع، هذه هي أركان العبادة التي لا تكون عبادة إلا بهذا ما يقوم بقلب العبد من الخوف من الله عز وجل ورجائه والطمع في جنته وحبه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن هذه حلالة لا يدركها المرء إلا بهذا، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، وأن تكره أن تعود إلى الكفر كما تكره أن تقذف في النار، بمعنى أن الإنسان يجمع حب الله وحب رسوله وحب ما يحبه الله وحب ما يحبه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك إذا أحب فليكن حبه لله، وكذلك فليقم في قلبه بغض للكفر وبغض للمعاصي وبغض للفسق. وحقيقة التوحيد هي لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا ولي يرجى من دون الله عز وجل، لا قبر يقصد على وجه التعبد، لأن هذا من الشرك. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بمعنى أن القبر الذي يقصد لا يقصده المرء إلا لأمرين: الأمر الأول التذكر، بمعنى تذكر الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وزيارة القبور تذكر الموت، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تذكروا هادم اللذات الموت. ولذلك أن هذا القبر هو أول منزل من منازل الآخرة. كان عثمان رضي الله تعالى عنه في القبر يبكي حتى تهل لحيته من البكاء، فيقال: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر ويذكر القبر وتبكي؟ قال: القبر أول، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القبر أول منزل من منازل الآخرة، بمعنى من نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد منه، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الثاني أن يقصد بزيارة القبر أو القبور نفع إخوانه بالدعاء لهم والاستغفار لهم. لا بأس أن تقف عند صاحب القبر وتسلم عليه وتقول: السلام عليك يا فلان، ثم تدعو له بخير: اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، وتكثر من هذه الأدعية الطيبة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم افسح له في قبره، اللهم نور له فيه. أما أن يقصد القبر لغير هذا فهو إما بدعة وإما شرك. فمن يعبد الله عز وجل عند قبر رجل صالح هذا وقع في البدعة، وكذلك وقع في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنه يقع في الشرك بالله عز وجل إذا طلب من صاحب القبر أمرا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي يقصد القبور أو يقصد الأولياء أو يقصد مثل هذه الأشياء أو الشجر أو الحجر أو نحو ذلك لدفع مضرة أو لجلب منفعة فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فهو على كل شيء قدير. والآيات في هذا المعنى لا شك أنها كثيرة. أوفوا بعهد الأوف بعهدكم، والله عز وجل يفي لعباده ما وعدهم وهو الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والآيات كذلك في هذا المعنى كثيرة. عبادة الله عز وجل وحده تدخلك الجنة كما نطق بذلك القرآن. أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، يعني خصوني بالخوف، الخوف المبني على تعظيم الله عز وجل الذي هو خوف عبادة، خوف طاعة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإياي فاتقون، يعني خصوني بالتقوى. وكذلك أن علماءكم لا يستأثرون بدين الله عز وجل، بمعنى أن الدين دين الله عز وجل، وهم الحماة له فلا بد عليهم فلا بد لهم من أن ينشروا هذا العلم وأن يبثوه في الناس ولا يتحرجوا منه ولا يكتمونه كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فالذي يأخذ الرشوة من أجل أن يفتي بما يوافق أهواء الرؤساء أو أهواء الكبراء فهذا لا شك أنه في شبه من اليهود من فسقة علماء اليهود نسأل الله العافية والسلام ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإياي فاتقوا ولا تلبسوا الحق بالباطل الحق الذي أنزله الله عز وجل واضح بين بدليله من كتاب الله وبدليله من سنة رسول الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تخلطوه بالباطل حتى يتلبس على الناس ويضيع ويضيع الناس ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث أنه سيكون من هذه الأمة علماء يتبعهم الناس على ما هم عليه من علم وفتوى فيسألون عن هذا العلم ولكن يجيبون بغير علم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضلوا وأضلوا وهذا كثير كذلك العلم بهذا العمل أفضل حافز لأن يقتدى بهذا العابد ولذلك عاب الله عز وجل على حملة التوراة وشبههم بأبلد الحيوانات أو الحمار قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة حملوا أي أمروا بعلمها والعمل بها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خوفنا من ذلك الذي يضل الناس الأئمة المضلون بمعنى أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون لأن هؤلاء يتلبسون بالعبادة ويتلبسون بالعلم والتقوى والفتوى ونحو ذلك فإن الناس عامة الناس تغتر به ولذلك يخلطون آيات الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بما يقولونه والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ هذا الدين ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وهذا فيه إشارة إلى صلاة الجماعة إلى وجوب صلاة الجماعة ثم قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون بمعنى أن تلاوتكم للقرآن وحفظكم للقرآن بمعنى عن هذه الأمة هذا يعني يدعوكم إلى أن تعملوا بما فيها كذلك الذي نزلت عليهم الآيات نزلت عليهم التوراة مأمورون بأن يعملوا بما فيها وكذلك هذه الأمة مأمورة بأن تعمل بما في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تدلون الكتاب يعني ضللتم على علم وتأمرون ولا تفعلون وتنهون وتفعلون وهذا لا شك أنه غاية في الاستخفاف بأوامر الله عز وجل ونواهيه تعرفون ذلك الرجل الذي يكون يوم القيامة نسأل الله العافية والسلامة تندلق أقتاب بطنه يعني المصالين تخرج من بطنه فتدور عليه أو يدور عليها كما يدور الحمار في رحاله يعني هذه المصارين تدور عليه على جسمه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه نسأل الله العافية والسلامة فهذا جزاء ومن كان كذلك هو أول من تسعر في وجهه النار، لأنه لم يخلص لله عز وجل. فهذا الذي يأمر ولا يأتي وينهى ويأتي إذا فعل ذلك على وجه الغش والخداع والاستخفاف بأوامر الله عز وجل، أو أنه يأخذ على ذلك مقابلا حتى يقول ما يقول، هذا كله متوعد على على على هذا الأمر. نختم بأمر لقمان، هذا الرجل الذي هو من أهل النوبة، عبد أسود أفطس الأنف مفلفل الشعر، ولكن الله عز وجل آتاه ما لم يؤتي أحد غيره إلا الأنبياء، بمعنى أعطاه ما أعطاه الله عز وجل من الحكمة، وخلد ذكره في القرآن بسورة تسمى باسمه، سورة لقمان، هذا العبد النوبي. وله من الأقوال العظيمة التي ذكر الله عز وجل بعضها: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم قال: وإذ قال لقمان لابنه، بدأ بأقرب الناس إليه، بنصح أقرب الناس إليه لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. بدأ بأعظم نهي أو بأعظم تنهي عنه، وهو الشرك بالله عز وجل. وحقيقة الشرك هو صرف مال الله، صرف حق لله عز وجل لغيره، سواء في إلهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا ووضعته وهنا، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم قال: يريد أن يربي ابنه، وهذا باب عظيم من باب صلاح وإصلاح الأبناء، وهو إعمار الباطل بخشية الله عز وجل والخوف منه والمراقبة الذاتية. قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة، لأنها أعظم العمل الصالح، أعظم العبادات هي الصلاة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف نشر الخير، وانهى عن المنكر نفي الشر أو التقليل منه، وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قد يؤذى حسيا أو معنويا، ولذلك أمره بالصبر. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، بمعنى لا تتكبر لا في حركاتك وهيئاتك ولا في أفعالك. ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، لا تمشي مشية المتكبرين، واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه الوصايا التي ذكرها لقمان كلها لضبط الذات، لضبط الفرد، لإنشاء الفرد الصالح الذي يعتبر قدوة حسنة ويكون صالحا مصلحا. هذه يعني نقاط مهمة في طريقة الصلاح والإصلاح، صلاح الفرد وصلاح المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.